قال اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وفيما معناه، واستلزمته جميع صفاته، صفات كماله ونعوت جلاله. علو الشأن أو علو القدر يتضمن كما أشار الشيخ يتضمن معنيين، يتضمن معنى الكمال في الصفات، ويتضمن التنزيه والتقديس عن الشبيه والمثال وعن النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهذا فيه علو صفاته، علو صفاته، علو نعوته، علو أسمائه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا له المثل الأعلى، يعني الأسماء الحسنى والصفات الكاملة التي اختص بها سبحانه وتعالى. وعليه فإن علو الشأن مما يتضمنه، وفصل فيها الشيخ تفصيلا نافعا، التنزيه. فكل ما جاء في النصوص من التنزيه لله عز وجل هو من إثبات علو شأن الله، من إثبات علو شأن الله وعلو صفاته سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة نافعة ومفيدة جدا، كلها مستمدة من القرآن. قال رحمه الله: فتعالى في أحديته، أحديته التي دل عليها قوله تعالى: قل هو الله أحد، هذا فيه إثبات الأحدية وهي التفرد. قال تعالى في أحديته: أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه. وهذه الأمور التي ذكر جاءت في الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشيخ: فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو قسط منه يعني جزء أو مشاركة، أو يكون عونا وما له منهم من ظهير، أو شفيعا عنده بدون إذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أو عليه يجير كما في سورة المؤمنون وهو يجير ولا يجار عليه. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، كما قال الله تعالى في آخر آية من سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتنزه عن التعب والإعياء كما في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من إعياء وتعب. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. قال الله عز وجل في خواتيم آيات عديدة من القرآن: وما الله بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. أكثر من آية في القرآن ختمت بذلك، ففيه تعاليه عز وجل في كمال علمه عن الغفلة. علمه كامل سبحانه وتعالى، لا يعتريه غفلة ولا نسيان. وفي النسيان يقول تعالى: وما كان ربك نسيا. وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، كما قال جل وعلا في سورة يونس: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال وتعالى في كمال حكمه، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، كما قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يعاقب ولا يحاسب. هذا لا يكون، بل خلقه الله عز وجل لعبادته، وأعد جنته لمن أطاعه، وعد النار لمن عصاه. قال وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله رحمه الله: أو أن يهضم شيء من حسناته، كما قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يهضم شيء من حسناته، أو أن يظلم بأن يعطى شيء من سيئات ليست له. فالله عز وجل عدل، لا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضما. وتعالى في كمال غناه أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، تنزه وتقدس عن ذلك. قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل وأيضا التحريف والتكييف، فهذه أمور أربعة باطلة، والله عز وجل كما ذكر الشيخ تعالى في جميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام عن التعطيل، أي تعطيل من عطل صفات الله بأن جحدها ونفاها، والتمثيل أي من مثل صفات الله بصفات خلقه.

وأن هذه العناية باب من أبواب دخول الجنة، بل هو من أعظم أبواب دخول الجنة، لأن أساس صلاح العبد هو المعرفة بالله العظيم المعبود المقصود الملتجأ إليه المتوكل عليه سبحانه وتعالى. فعقد رحمه الله هذا السؤال لبيان المراد بالإحصاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ الذي من حصل منه ذلك دخل به أو كان سببا لدخوله الجنة. ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة تفسيرات فسر بها، قال: قد فسر ذلك بمعاني. ذكر منها ثلاثة، انتقى منها ثلاثة. الأول قال: منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. حفظ هذه الأسماء 99 وهي في الكتاب والسنة، وقد اعتنى جماعة من أهل العلم باستخراجها واستنباطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في سردها حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. حفظها ودعاء الله بها، أي كما قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاؤه بها يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، تناول دعاء العبادة تعظيما لله وتسبيحا وتنزيها وتقديسا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله من دعائه بها دعاء العبادة. ودعاء المسألة بأن يسأل الله بأسمائه متوسلا إليه: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني، كما هو يأتي في الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ويذكر في الدعاء ما يناسبه من الأسماء. التفسير الثاني قال رحمه الله: ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم إلى قوله والرهبة، إلى قوله والرهبة. هذا كله نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن بطال، وقد نقله عن ابن بطال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والشيخ رحمه الله في كتابه معارج القبول نقل هذا التعريف وعزاه لابن بطال، نقله في معارج القبول وعزاه لابن بطال. وهنا استغنى عن ذكر الأسماء بقوله قد فسر، يعني ليس له التفسيرات التي يذكر، وإنما ينقل بالنص أو ينقل بالمعنى. فهو قال قد فسر ذلك بمعاني ثم نقل، معروف أنه فسر يعني ينقل كلاما فسر به من أهل العلم. قال: منها ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصال بها فيما يليق به، يعني فيما يليق بالعبد. والتعبير هنا بالاقتداء، ومثله أيضا يأتي التعبير بالتخلق أو التشبه، مثل هذه العبارات تجتنب، مثل هذه العبارات تجتنب ولا تخلو من إشكال. لكن من صفات الله عز وجل ما يحمد العبد على الاتصاف به بالحال التي تليق بالعبد، فإن الله عز وجل رحيم يحب الرحماء، حليم يحب الحلماء، كريم يحب الكرماء، محسن يحب أهل الإحسان، عفو يحب العافين، وهكذا. قال يمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق بالعبد، يعني بالحال الذي يليق بالعبد الاتصاف به من تلك الصفات. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار به أي صفة لله سبحانه وتعالى والخضوع له وعدم التحلي بصفة منها. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما عذبته. فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، ومن اتصف بها بالعظمة أو الكبرياء أو نحو ذلك عذبه الله سبحانه وتعالى. قال وما كان فيه معنى الوعد من أسماء الله كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، يحرك في قلبه طمعا في مغفرة الله، في عفو الله، في رحمة الله، في جود الله عز وجل. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام وشديد العقاب وسريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. فليقف منه عند الخشية والرهبة، يعني مثلا لما تقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا يتحرك في قلبك ماذا؟ الرحمة. قال الله تعالى ويرجون رحمته. وإذا قرأت مالك يوم الدين في الآية أخرى قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف، تحرك الخوف والخشية والرهبة. فلما تقرأ الأسماء التي فيها الوعيد، فيها العقاب، فيها الحساب، فيها الانتقام ونحو ذلك، يتحرك في القلب الخشية والخوف والرهبة. قال ومنها، وهذا تفسير ثالث، شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، إعطاؤها حقها معرفة وعبودية، لأن هذان جانبان مطلوبان في الأسماء، المعرفة والعبودية. المعرفة بالاسم وما دل عليه من صفة، والعبودية أي لله بما يقتضيه كل اسم، لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية، هو أو هي من مقتضيات وموجبات الإيمان بذلك الاسم. والشيخ ضرب مثال جميل جدا، وقد يكون ما ذكره رحمه الله تعالى منقولا بشيء من التصرف من ابن القيم رحمه الله تعالى. مثاله قال من شهد علو الله على تعالى الله، علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطة علمه بهم وقدرته عليهم، مثل لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم اللهم تعملون بصير، والآيات بعدها. لما تقرأ ثم تحرك في قلبك الإيمان بعلو الله وفوقيته وأنه على عرشه بائن من خلقه وأنه مع خلقه بعلمه واطلاعه وأنه المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فتدبير هذا الكون وتصريف هذه المخلوقات كله طوع تدبير الله وتسخير الله سبحانه وتعالى. فلما يستحضر هذا يحرك في قلبه أيضا التعبد بما يقتضيه هذا الإيمان، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا، بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه. وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. ثم ذكر الشيخ معاني عظيمة جدا ينبغي أن يستشعرها العبد. قال فيشعر أو يستشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، وإذا كان حقق في قلبه هذا الإيمان وهذه المعرفة يستحي أن يصعد إلى الله عز وجل من الكلم ما لا يحب سبحانه وتعالى وما لا يرضى، فيجاهد نفسه على أن يصعد إلى الله من عمله كلما طيبا وعملا صالحا وقولا سديدا، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك. ويشهد أيضا نزول الأوامر والمراسيم، المراسيم هي الأوامر الإلهية إلى أقطار العالم، إلى أقطار العالم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، تنزل أوامر يحيي ويميت ويعز ويذل ويضحك ويبكي ويغني ويفكر، كل ذلك بتدبيره كل يوم هو في شأن، إلى أقطار العالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس، إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه أي أوامره في الخلق نافذة، نافذة فيها كما يشاء، ماض في حكمك عدل في قضاءك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها من أسماء الله وصفاته، يعني يحصل له هذا الاستغناء والكفاية، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. وفسر أيضا الإحصاء بتفسير مختصر ووافي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الإحصاء أمور ثلاثة، الإحصاء أمور ثلاثة: الأول حفظها، والثاني فهم معانيها، والثالث تحقيق العبوديات التي تقتضيها تلك الأسماء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهو قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال رحمه الله: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. في سورة الأعراف قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو الحق الواجب. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا فيه تحذير شديد ووعيد عظيم لمن يلحد في أسماء الله. أولا، أمر الله عز وجل بأن تطرح طريقتهم ويهجر سبيلهم ويجتنب من كانوا كذا ويجتنب الإنسان من كانوا كذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، هؤلاء أهل جناية عظيمة، وجنايتهم في حق أسماء الرب، ذروهم، تجنبوهم، ابتعدوا عنهم، فإن جرمهم خطير. ثم ختم الآية بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله شد العقاب على هذا الإلحاد الذي كان منهم في أسماء الله عز وجل. وقال عز وجل في فصلت لعلها: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه في فصلتنا: إنه بما تعملون بصير. فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، الله مطلع عليهم، مطلع على أعمالهم. وقال في خاتمته: اعملوا ما شئتم، هذا تهديد ووعيد، الله مطلع عليكم، اعملوا ما أنتم عاملون، سيحاسبكم الله، ستقفون يوما بين يدي الله. ففي هاتين الآيتين، الأولى في سورة الأعراف والثانية في فصلت، التحذير من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. والذي يحذر الله عباده منه ينبغي على العبد أن يعرفه ليحذر منه، لأن كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فهذا الإلحاد الذي حذر الله منه وتوعد فاعله نعرفه لنتقيه ونحذر منه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، فكل خروج بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها هو إلحاد، هو إلحاد. والذين يعدلون عن الحق الثابت فيلحدون في أسماء الله يجمعهم وصف الإلحاد وتتفرق بهم طرقه لكن الإلحاد وصف يجمعهم، لكن الطرق منهم من طريقة في الإلحاد تشبيه، ومنهم من طريقة تعطيل، ومنهم من طريقة تحريف إلى آخره، طرق مختلفة لكن كلها يجمعها وصف الإلحاد، لأنه عدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها. الحق الثابت لأسماء الله وصفاته أن نؤمن بها، أن نعظمها، أن نمرها كما جاءت، أن نؤمن بها كما وردت، أن نثبتها كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أثبتها الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. فمن خرج عن هذا الطريق بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل فقد ألحد في أسماء الله. ولهذا الإلحاد هو الميل بها والعدول عن الحق الثابت لها، لكنه طرق مختلفة يجمعهم الإلحاد وتتفرق بهم ماذا؟ طرقه، كل له طريقة. قال الشيخ وهو ثلاثة أنواع، الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه. انظر التعريف، عدلوا بأسماء الله عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. هذا من الإلحاد، في أسماء الله عز وجل، أن يستقل للأصنام والأوثان من أسماء الرب العظيم سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد هو النوع الثاني، الإلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله ويشبهون بصفات خلقه، وهذا إلحاد. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ولا تضربوا لله الأمثال. فكل تشبيه في صفات الله أو تكييف فهو من الإلحاد، كل تشبيه في صفات الله فهو من الإلحاد، من يشبه شيء من صفات الله بصفات المخلوقين فهذا ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. فالمشبه هو الذي يقول يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقولون. والتشبيه كفر بالله، من يشبه صفات الله بصفات المخلوقين هذا كافر بالله، كافر بالله. الثالث إلحاد النفات المعطلة الذين يجحدون أسماء الله سواء جحدا كليا أو جحدا جزئيا. قال قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، قالوا رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكم ولا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا قالوا في بقية الأسماء. يعني يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات، يجعلونها أعلام محضة لا تدل على معاني وأوصاف. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، وصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، فنفوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهذا التعطيل جحد، جحد لأسماء الله عز وجل وصفاته الثابتة له في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى يعني في الإلحاد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ذكر هناك في قواعد عديدة ذكرها في الصفات من ضمنها قاعدة في التحذير من الإلحاد، وذكر أن خمسة أنواع، ذكر رحمه الله أن الإلحاد خمسة أنواع، ومن الأنواع التي ذكر هذه الثلاث، وزاد تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته، والخامس وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس كما صنع اليهود بأن وصفوه فقير أو وصفوه بالتعب أو نحو ذلك، فهذا كله من الإلحاد. الحاصل أن الإلحاد أنواع كثيرة، فكل ميل وعدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لا فهو من الإلحاد فيها. قال رحمه الله: سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأيضا يقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ جواب: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أن ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. هذه مسألة أخيرة فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الإيمان، وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله كما تقدم يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في إلهيته، والإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته. وقد فصل الشيخ رحمه الله في أسئلة كثيرة تتعلق بهذه الأنواع، ثم ختم بهذا السؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها فأجاب: نعم، هي متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان بربوبية الله وتفرده يستلزم أن يفرد بالعبادة، فإن لم يفرده بالعبادة ما حقق الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله لا يتحقق من العبد إلا بمجموع هذه الأركان التي يقوم عليها الإيمان بالله. ف فهي متلازمة، ويكفي دلالة على أنها متلازمة أنها أركان للإيمان بالله، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها. ثم ضرب الشيخ مثال جميل جدا يوضح هذا التلازم، قال: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في الباقي. ضرب مثالا بديعا وهو الدعاء. الدعاء من توحيد الألوهية، الدعاء من توحيد الألوهية، من توحيد العبادة. قال: مثال ذلك دعاء غير الله، من دعا غير الله أشرك في ماذا؟ في الألوهية. دعا غير الله وسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أشرك في الألوهية، لأن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن صرف الدعاء لغير الله فهذا شرك في الإلهية. لكن يقول الشيخ: هذا الشرك في الإلهية ناشئ عند هذا الذي أشرك عن أمور قامت عنده تدل على خلل عنده في الربوبية والأسماء والصفات. أما الربوبية يقول سؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على جميع مصالح العبد الدينية والدنيوية إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على تحقيقها له إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر جل في علاه. فمن خاطب ميتا في طلب رزق أو عافية أو شفاء من مرض أو حصول ولد أو نحو ذلك، فدعاؤه لذلك الميت أو الحجر أو غيره يتضمن اعتقاد أنه يقدر على ذلك، وهذا شرك في الربوبية. ثم أيضا هو لم يدعه من دون الله إلا الاعتقاد أنه يسمع ويطلع عليه ويعرف ما يقول، وهذا شرك في الأسماء والصفات. فهذا يوضح التلازم والترابط بين أنواع التوحيد الثلاثة، وأن الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، وأن الشرك ببعضها شرك بباقيها، لأنها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،